Book 2 42 42 42 Una visita por la ciudad. زيارة المدينة. زيارة المدينة. ¿Está abierto el mercado los domingos? هل يفتح السوق أيام الأحد؟ هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Está abierta la feria los lunes. هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ Está abierta la exposición los martes. هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ Está abierto el zoológico los miércoles. هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ Está abierto el museo los jueves. هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ Está abierta la galería los viernes. هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ Se pueden tomar fotos. هل يسمح بالتصوير؟ هل يسمح بالتصوير؟ Hay que pagar entrada. هل ينبغي دفع رسم دخول؟ هل يجب دفع رسم دخول؟ ¿Cuánto vale la entrada? كم يكلف رسم الدخول؟ كم يكلف رسم الدخول؟ ¿Hay descuento para grupos? هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ ¿Hay descuento para niños? هل يوجد تخفيض للأطفال؟ هل يوجد تخفيض للأطفال؟ ¿Hay descuento para estudiantes? هل يوجد تخفيض للطلبة؟ هل يوجد تخفيض للطلاب؟ ¿Qué tipo de edificio es este? ما هذا المبنى؟ ما هذا المبنى؟ ¿De hace cuánto es este edificio? كم عمر هذا المبنى؟ كم عمر هذا المبنى؟ ¿Quién construyó este edificio? من بنى هذا المبنى؟ من بنى هذا المبنى؟ Me interesa la arquitectura. أنا مهتم بالهندسة المعمارية. أنا مهتم بالهندسة المعمارية. Me interesa el arte. أنا مهتم بالفن. أنا مهتم بالفن. Me interesa la pintura. أنا مهتم بالرسم. أنا مهتم بالرسم.